إذا توضأت ولمست امرأة أجنبية فهل يبطل وضوئي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب أولا أنه لا يجوز لك مس المرأة الأجنبية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له، وفي بيعة العقبة بايع الرجال مصافحة وبايع النساء كلاما، والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالخير كله في اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم أن يتحرى هديه في أقواله وفي أعماله في أفعاله، وكذلك في سكوته عن الأمور وفي إقراره أيضا وفي كفه عن بعض الأمور، يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بكون المس ناقضا للوضوء، فإذا كان المس لشهوة، سواء كانت المرأة أجنبية أو غير أجنبية، إذا مس الرجل المرأة بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، وهذا مندرج تحت قاعدة، وهي أن مظنة الشيء منزلة منزلة تحققه. وبالله التوفيق.